يعني يظهر أن عائشة لم تكن علمة بها. وهو كان علي رضي الله تعالى عنه له وجهة ومكانة عظيمة في حياة المسلمين عموما، ومدة حياة فاطمة كانت أشد لمنزلة فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك كأن كثيرا من الناس تغير لعلي لتأخره عن البيعة فيما يظن الناس، فأراد علي أن يزيل ذلك بتأكيد بيعة علنية تشتهر عنه حتى يزول عنه استنكارها للسنكر. كثير من الناس لم يكن قد علم، فكأنه كان يتغير لعلي رضي الله عنه، فأراد علي أن يظهر أمر المصالحة وأن يظهر أمر البيعة علنا. قال فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر. هو كرامته، قال النووي رحمه الله، كرامته بمحضر عمر سلم علي من شدته وصدعه بما يظهر له، فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر، وقد كانت قلوبهم قد طارت عليه وانشرحت له، فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. هذا أمر معلوم أن الناس طبائع متفرقة، سمير عمر لأنه معلوم عنه بلا شك الشدة، ويعني فيما يظهر له أنه الحق، ويعني قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منه أشياء في ذلك، ولمنزلته العظيمة رضي الله تعالى عنه سُئل ذلك منه، فكأن علي رضي الله عنه يعلم دقة أبي بكر وسهولة التفاهم معه في الأمر، وأن عمر رضي الله عنه لو حضر ما سيؤدي إلى أن يتكلم بكلام فيه شدة قد يغضب علي رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى وحشة القلوب كما ذكر وليس أكثر من ذلك. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليه وحدك. فقال أبو بكر وما أتاهم أن يفعلوا لي إني والله لا أتينهم. يقول النووي رحمه الله أما قول عمر لا تدخل عليه وحدك فمعناه أنه خاف أن يغلظوا عليه بالمعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه، يعني فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة، وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك. يعني عمر بن عمر شنو خايف على ذلك أنهم يعملوا بحاله، وإنما خايف أنهم يتكلموا مع كلام عليه ويغلظوا عليه في المعاتبة فيترتب على ذلك مفسدة، وهم يعلمون شدة عمر فسوف يمتنعون إذا حضر عمر رضي الله عنه. هذا اجتهاد عمر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لكونه يعني لين الجانب أتأكد أنهم لم يفعلوا به شيئا لا بالقول ولا بالفعل، وأن احتمال بعض الكلمات في سبيل صفاء القلوب أولى من يعني استعمال الشدة في مثل هذا الموضع. قال فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه ثم قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفت عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لم نحسدك على خير ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لطلبتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إما أنه في أمر الأموال وهذا أقرب، وهو أن الركن استمد بالمال لتصريف الأموال التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام بيديها دونهم، وأصبح الذي يتولى هذا الأمر بوظيفته كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يرون أنه الأحق من أجل القرابة من التصرف بالأوقات التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل منهم له اجتهاده في ذلك، وكان يرون ذلك حقا لقرابتهم. وهناك احتمال آخر وهو أن يكون استددت علينا للأمر أي الأمر الخلافة وكنا نحن نرانا حقا أي في المشاورة، والله أعلم، والأول أظهر والله أعلم، وذلك أن الشأن الذي وقع بينهم واستبد به لفعل أبو بكر لم يكن شأن الخلافة وإنما كان شأن الأموال والله أعلم، وكان المطالبة لم تكن بشيء إلا بالأموال، فطاطمة وجدت على أبو بكر من ماذا؟ من كونه لم يدفع لها المال، فالظاهر أن هذا الذي كان شجر بينهم وكان يرى رضي الله عنه حقا لقرابته صلى الله عليه وسلم أن يتولى هو الأمر، وكما تأتي

فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورا ما ترحنا صلاطا فرأيت الله كاذبا آثما غادرا خائنا. ده نفس الفضل هو ايه اللي قال العباس عن عليه ده بنفس الترتيب حتى وهو لا يقصد إلا ما ذكرنا وهو أنه ما قال ذلك هو حقيقة أنه ما تلفظ في هذه الألفاظ للألفاظ دي بتلج على العباس في حق إيه؟ عليه ولكن هو من شدة الغضب من شدة الغضب ممكن يقول إيه؟ كلام بالمعنى أنتم مع معنى كلامكم أن يكون كده لو فعلوا عن إيه؟ عن عمد وليس عن اجتهاد هو المصيب فيه في الحقيقة لكن يقول له المدري وكذلك قول أبي بكر قول عمر بن انكما جئتما الرجل فرايتماه كاذبا اثما غزيما خائنا وكذلك ذكر عن نفسه وتاويل هذا على نحو ما سبق وهو ان المراد انكما تعتقدان ان الواجب ان نفعل في هذه الدنيا خلاف ما فعلته انا وابو بكر فنحن على مقتضى رايكما لو اتينا ما اتينا ونحن معتقدان ما تعتقدان ما تعتقدان لكنا بهذه الاوصاف ان يكون معناه ان الامام انما يخالف اذا كان على هذه الاوصاف ويتهم في قضايا فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها انكما تعتقدان ذلك دينا. والحقيقة انه ايه انهما كما ذكرنا ما كان يقولان هذا الكلام وانما يريدان ان يتصرفا هما بالولاية في هذا المال. قال فرأيتماه كاذبا حاكما غادرا قائما والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. وهذا هو الحق فعلا. ثم توفي ابو بكر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر فرايتماني كاذبا اثما غادرا خائنا والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق. يعني تزكيه النفس في مثل هذا المقام جائزه للمتهم وفي الحقيقه يظن او يضع نفسه موضع المتهم. قال فوليتها ثم جئتني انت وهذا وانتما جميعا وامركما واحد فقلتما ادفعها الينا فقلت إن شئتم لقعتها إليكم على أن علي على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك. إذا عمر بن الخطاب أعطاهم ليس على سبيل التملك ولكن على سبيل إيه؟ الوفاء والحق أمير المؤمنين هو وضعها في أي مكان يرى أن وضع هناك تولى هذا فهو رأى أن حل الإشكال وتطيبا بالخواطر وإزالة للخلاف في الاجتهاد أن هو خليهم هم الاثنين يبقوا إيه؟ يتولوا الامر. قال فاخذتماها بذلك. قال اكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لاقضي بينكما؟ لا والله لا اقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعه فان عجزتما ان اردها الي. والله ما انا بتكلم ولا كلمه ده انتوا يا اما مش عارفين تصرفوها ادوار ايه؟ انا اتصرفها زي ما كان انتوا روحوا اتصرفوا مع بعض ما تتخانقوش زي ما انتوا امركم جنه. فهذا الذي كان وقع يعني بينهم رضي الله تعالى عنه وكلها تدل على ان المساله في امر الخلاف كان حول ايه الاوقاف التي تركها النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا. واما شان الاموال فكما ذكرنا في الروايه الاخرى عن عائشه قال فاما صدقته في المدينه قالت فاما صدقته في المدينه فدفعها عمر الى علي والعباس فغلبه عليها علي عشان كده غلبه التصرف فعلي هو اللي ايه بيمشي كلامه فعشان كده راح العباس وشتم علي عند عمر وقال له اقضي بيني لان هو علي اللي كان متصرف في الامر اكثر من العباس وكان المفروض ان هم ما يتصرفوش الا ايه الا بالتساوي مشتركين مع بعض على صفه الوقت ده. قال واما خيبر وفدك فامسكهما عمر وقال هو صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه الذي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. وهذا يعني يؤكد المعنى الذي ذكرناه. وكل هذا كما ذكر سيدنا النبي رحمه الله فيما ذكره عن العلماء أن لا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء ويجوز عليهم الصغائر والكبائر ولكن لا لم يثبت شيء عن كبائرهم رضي الله عنه وحتى من الذنوب الصغائر لم يثبت ذلك تصريحا عن الاطاغي منهم نقصد يعني بالنسبه كالمبشرين واهل بدر اهل بعث الرضوان ونحو ذلك لم يثبت عنهم يعني من الذنوب ولكن هذا وارد عليهم ولكن لهم من الفضل والتقى ما يقتضي ما مغفرة ما كان من ذنوب حتى ولو كانت كبائر، فإن من شهد بدرا عندما جثت على المسلمين تجثت الكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد شهد بدرا، ولم يكن شهود حضر النبي بن دعه كشهود علي ولا كشهود عمر ولا كشهود أبي بكر رضي الله عنه ولا كشهود عثمان رضي الله عنه وبدرهم ولا كهؤلاء الأفاضل. حضر النبي بن دعه شهد بدرا نعم، ولكن ليس كهؤلاء الأفاضل. وغفر له ماذا؟ غفر له كبيرة من الكبائر تستوجب أو تستحق القتل على الراجح فما أنه يجوز قتله فيها إذا لم يكن يعني من أهل بدر، أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم يعني منع لشر، إنما منع الشر من قتله أنه شهد شهد بدرا، فهذه كبيرة من الكبائر غفرت لمن شهد بدرا، فأولى وأولى من شهد كل المواقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان صاحب الفضل يعني والبذل في الإسلام يعني بما لا يسبق إليه، فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم يقع بينهم ما يقع، ونحن لا نعتقد عصمتهم كما ذكرنا، ولكن لهم من الفضل والسبق ما يغمر ما قيل عن نسويه، فضلا أن ما ذكر هو في دائرة الاجتهاد الذي فيه المخطئ والمصيب، والذي كان مخطئا من خلف أبا بكر رضي الله عنه، والمصيب كان هو رضي الله تعالى عنه بشأن الأموال وكذا في شأن البيعة، فإن المبادرة إلى البيع بالفعل كان يعني أوجب وكانت أصلح للمسلمين، ولو لم يستشر عليه لا شك أن مشاورة عليه كما تدقق على الأمر، وما كان عليه أن يحصل أبا بكر على شيء كما قال، وما كانت فاطمة تنازع في مثل هذه المسائل أصلا، ولكن إنما الأمر كما ذكرنا السرعة، وقد سماها عمر خالد وهو الذي بادر بها وقال وقع الله شرها، فلا شك لذلك قال بعد ذلك لا يغرن احد ذلك، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بايع له، واراد عمر يغلق هذا الباب ان تتم الامور بدون مشاوره اهل الحل والعقد، بل لم يكن حاضرا من المهاجرين في بيعه الثقيفه غير ابو بكر وعمر وعبد الرحمن ابو ليلى وابو عبيده، فدل ذلك على يعني ان الامر كان في الحقيقه لاجل منع الفتنه، والله اعلى واعلم. فهذا في بعض ما قد وقع فيه من أسئلة حول هذا الباب. نرجع إلى ما ذكره الشيخ في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول وأما فضله فضل الصديق الأول، فقال تبارك وتعالى المسألة الباب ده دائما يكون فيه مسألتين، مسألة الخلافة ومسألة إيه؟ الفضل، ومسألتين فيهم إجماع في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تمام صحيح وعلى وهذا راضي وبدع ضلال ومن جرى إلى الدعاء وليس إليه. كما يقول في الجميع ومن صعد من خلاف في أحدهم فهو أضل من نار الأهل. المسألة تعد الفضل. ولا نزاع أيضا في مسألة فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. تضليل علي على عثمان هذا فيه نزاع قديم بين اهل السنه،